فهو يتكلم أي فذلك السلطان يتكلم بما كانوا به يشركون. هل أنزلنا؟ لا، ما أنزلنا، يعني معناه إنما يتبعون أهواءهم، إنما يتبعون الشيطان، وأما نحن فما أنزلنا عليهم سلطانا في ذلك. قال هو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة، إذا أذقناهم رحمة كالصحة والعافية والخصب ونحو ذلك فرحوا بها، يفرحون يعني بتلك النعمة يفرحون، لكنه فرح ليس فرح شكر، وإنما هو فرح بطر. وإن تصيبهم سيئة يعني مكروه، وإن تصيبهم سيئة يعني ماذا؟ بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي والشرك، إذا هم يقنطون، أي يقنطون من رحمة الله ولا يلجؤون إلى الله. هذه عادتهم، إن أصابوا خيرا فرحوا، وإن أصابوا ضرا يئسوا من رحمة الله، وهذه صفة هؤلاء الكفار. وأما المؤمن ففي حالتيه لا يزال على باب ربه، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وكان وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. أما هؤلاء هذه حالهم، والمؤمنون بخلاف هؤلاء يشكرون ربهم في السراء والضراء. قال إذا هم يقنطون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا وابتلاء، ويقدر على من يشاء، يضيق على من يشاء، يوسع على هؤلاء ويضيق على هؤلاء بحكمته ويعني وعلمه وبما يعلمه من خلقه مصالح عباده، هكذا شأنه. قال إن في ذلك لآيات لدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة سلطانه لقوم يؤمنون، أي خصهم بذلك لأنهم ينتفعون بذلك، وأما غير المؤمنين فلا يستفيدون برؤية الآيات، وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييد الله لهم ذلك. ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون، قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد هاهنا الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم قال تعالى منكرا على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان، أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة، فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون. وهذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك. ثم قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذا إنكار على الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور أن يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق على آخرين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم أمته: فآت ذا القربى حقه، أعطي ذا القربى حقه من البر والصلة، والمسكين وآت المسكين حقه مما يستحقه من الزكاة وغيره، ومن السبيل المسافر كذلك أيضا يستحق هو جزء من الثمانية الأصناف الزكاة. ذلك خير، هاي هذا الإيتاء خير، خير للذين يريدون وجه الله، للذين يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، فيعني فهذا خير لهم لأنه جازهم بأعظم جنة. وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة والناجون من النار. هؤلاء الذين يفعلون هذا فهم الناجون في الدنيا والآخرة. وفيه إثبات الوجه، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وإن أريد بنا هنا رضا الله، لكن المراد أصل الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى. قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، وما آتيتم من طلب الزيادة في أموال الناس. وذلك عادة الناس أنه يهدي إلى الغني شيئا يسيرا ويتطلب منه تعويضه بشيء كثير، هذا ربا، يعني ربا عادة يعني معناه من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليزداد ويرتفع قيمته في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي فلا زيادة له عند الله، أي لا ثواب له، هذا ثواب له لا ثواب له. إنما الإيتاء يعني يكون لوجه الله خالصا لا لطلب التعويض، ليربو فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون رضا الله، فأولئك يعني يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، هم الذين يضاعف لهم الأجور، يعني تضعيفا على تضعيف، لأنهم عملوا لله لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: الله الذي خلقكم، الله هو الذي خلقكم وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا مشارك في خلقه، خلقكم ثم رزقكم، يعني من أصناف الأرزاق ما يتناسب معكم، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم يعني بعد ذلك بالبعث والنشور من قبوركم. يعني هذا هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل هؤلاء الشركاء الذين تعبدونهم مع الله آلهات أخرى هل يفعلون من هذا شيئا؟ لا، ما يفعلون هذا شيئا. إذن يعني إذا كان متفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي إفراده بالعبادة بتوحيد الألوهية، بالعبادة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه تنزيها له، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، وتعالى أي تعظم سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عما يقول الظالمون من أن له شريكا، من أن له ضدا ندا آلهة معهم. يعني لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ما تملكه وما ملك، هكذا يقولون. يعني يعترفون بأنه الوحيد، بأنه الواحد الأحد الذي يعني تفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، ثم في العبادة يشركون به معه غيره. نعم. يقول تعالى آمرا بإعطاء ذي القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك. واستدل بقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي يعني إن هذا الإعطاء، إن هذا الإعطاء وهو أن يعطي الفقير شيئا قليلا حتى يرد عليه الغني أكثر فأكثر مضاعف، هذا في الأصل مباح، في الأصل مباح، لكن لا ثواب له، ليس لوجه الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممنوع منه، لأن الله يقول لا تمنن تستكثر، فنهاه عن ذلك. وأما أمته فيجوز لها ذلك لكن لا ثواب له. نعم. إلا أنه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك. واستدل بقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وإنما الثواب عند الله في الزكاة. ولهذا قال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير التمرة أعظم من أحد. وقوله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أي هو الخالق الرازق، يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب، ثم يميتكم أي بعد هذه الحياة، ثم يحييكم أي يوم القيامة. وقوله تعالى هل من شركائكم، أي الذين تعبدونهم من دون الله، من يفعل من ذلك من شيء، أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ولهذا قال بعد هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو مساو أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد، الفساد في البر والبحر، فساد يعني من القحط والجوع والجدب والمرض والأمراض الفتاكة، هذه كلها ظهرت الفساد في البر والبحر بالبحر، حتى إن السمك لا يموت عطشا وهو في البحر من شدة قلة الماء، بسبب ماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس من المعاصي والشرك والكفر، هذا فساد ظهر على الأمة. يعني معنى ذلك إن معاصي وبلايا بني آدم تعم البشر، تعم الخلق كلهم، تعم الخلق كلهم، البشر والحيوانات الأخرى تتضرر بذلك بسبب معاصي بني آدم. ليذيقهم بعض الذي، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم جزاء بعض ما عملوا من السيئات لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا عن غيهم وضلالهم. هذا هو حكمة تسليط الله سبحانه وتعالى البلاء على الناس، سببه أن يتوبوا إلى الله ويتضرعوا إليه ويعبدوه وحده لا شريك له. قال قل سيروا في الأرض، قل يا محمد لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلهم من الأمم السابقة، كيف كانوا؟ كان أكثرهم مشركين، فلما كانوا مشركين عاقبهم الله سبحانه وتعالى فأنزل عليهم عذابه ورجزه حتى استأصلهم جميعا. فهذا في بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بأنه سيفعل ما فعل بهؤلاء إذا تمرد هؤلاء وبغوا وطغوا واستمروا على غيهم، سيهلكهم كما أهلك هؤلاء، لأن هذه سنة الله التي لا تتخلف. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم، المراد بالبر هاهنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة البحر الأمصار، والقرى ما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. وقال زيد بن رفيع ظهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه. وعن مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر، قال فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وقال عطاء الخراساني المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره، والقول الأول أظهر وعليه الأكثر، ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالية من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت

أن يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين، وهو مع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته، أي من دلائل قدرته وعظيم سلطانه، أن يرسل الرياح مبشرات، أن يرسل الرياح المبشرات التي تأتي قدام المطر، مبشرات بنزول المطر، يعني ليذيقكم بعض الذي وليذيقوا لماذا؟ لتستبشروا بنزول المطر. وليذيقكم معطوف عليه، وليذيقكم بعض الذي وليذيقكم من رحمته، وليذيقكم من رحمته من المطر والنبات الذي تنبت بسببه، ولتجري الفلك بأمره، أي بإرادته سبحانه وتعالى في البحر بسبب الرياح. لولا الرياح ما تحركت السفن، فالله سبحانه وتعالى بحكمته جعلها سائقة لها. قال: ولتبتغوا من فضل الله سبحانه وتعالى من رزقه ولعلكم تشكرون، ولكي تشكرون نعمه سبحانه وتعالى. هذه هي حكمة تنزيل إرسال الرياح وتنزيل المطر. قال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، أرسلنا رسلا من قبلك إلى أمم، رسلا إلى قومهم الخاصين بهم كنوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم، فجاءهم بالبينات، جاءهم بالدلائل الواضحة على نبوتهم ورسالتهم، فماذا؟ فكفروا وجحدوا وما صدقهم. ولذلك قال: فانتقمنا من الذين أجرموا بالمخالفة والشرك والعناد والتمادي على غيهم، انتقمنا منهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان حقا، يعني معناه سبحانه وتعالى جعله حقا واجبا عليه فضلا منه سبحانه وتعالى نصر المؤمنين، وذلك ماذا؟ ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بإنجائهم من البلاء الذي ينزله على أعدائهم. نعم. يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها، ولهذا قال تعالى: وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، ولتجري الفلك بأمره، أي في البحر، وإنما سيرها بالريح، ولتبتغوا من فضله، أي في التجارات والمعايش والسير، والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. هذه تسلية من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون صلوات الله وسلامه عليهم مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح في السماء فتثير سحابا، أي يعني تزعجه وتحركه فتثير سحابا، فيبسطه في السماء، فيبسط السحابة في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة وكثافة ورقة. قال: ويجعله كسفا، أي قطعة متفرقة. قال: فترى الودق يخرج من خلاله، فترى المطر يخرج من خلال ذلك السحاب، فإذا أصاب به من يشاء، فإذا أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إذا هم يعني يظهرون البشرى أي الفرح والسرور. قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، من قبل أن ينزل المطر عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين عن نزوله وقانطين، لكنهم إذا نزل هكذا يستبشرون. فانظر إلى آثار رحمة الله، إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحييها بالنبات والخضار بعد موتها، وموتها يبصها. إن ذلك لمحيي الموتى، فاستدل بذلك على إحياء الموتى في الآخرة. إن ذلك الذي يفعل هذا وهو الله سبحانه وتعالى لمحيي الموتى، سيحيي الموتى من قبورهم، وهو على كل شيء قدير، وهو القادر على كل شيء. فلذلك لا تستغرب ذلك. ولئن أرسلنا ريحا، هذا ريح مضر، يعني مضر للنبات. ولئن أرسلنا ريحا مضرا يعني فرأوه مصفرا، فرأوا النبات مصفرا، تغير لونه بسبب ذلك الريح، قال: لظلوا من بعده يكفرون، أي لصاروا بعد ذلك يكفرون بنعم الله وآلائه بالمطر قبل ذلك، يجحدون نعم الله. نعم. يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء، فقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إما من البحر على ما ذكره غير واحد، أو مما يشاء الله عز وجل، فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابة فترى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت

حديث عجيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة فتلبس عليه قراءة القرآن، فلما سلم قال: إن قوما يحضرون لا يحسنون الوضوء هم الذين يلبسون علينا فأحسنوا الوضوء. فدل على أن شؤم المأموم يتعدى إلى الإمام، فينبغي للمأمومين أن ينتبهوا للوضوء ويستوعبوا جميع أجسادهم بما الذي يطلب غسله ومسحه، فلئلا يقع الإمام في مغلطة بسببهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين كم ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.